بسم الله. قال شرف الدين يحيى بن موسى ابن رمضان العمريطي الشافعي: الحمد لله الذي قد اصطفى للعلم خير خلقه وشرفا، وأفضل الصلاة والسلام على النبي أفضل الأنام محمد وآله وصحبه والتابعين كلهم وحزبه. وبعد ذا فالعلم خير رافعي، لا سيما فقه الإمام الشافعي، فهو ابن عم المصطفى، ولم نجد له نظيرا من قريش مجتهد، مطبقا بعلمه الطباق، مطابقا للوارد اتفاقا، مجددا في عصره للملة، وبعده أصحابه الأجلة، أعظم بهم أئمة وحسبهم إمامهم، وخير كتب كتبهم. مقدمة الناظر. وصنف القاضي أبو شجاع مختصرا في غاية الإبداع وغاية التقريب والتدريب، فصار يسمى غاية التقريب مع كثرة التدوين في الكتاب وحصره خصال كل باب. نظمته مستوفيا لعلمه، مسهلا لحفظه وفهمه، مع ما به تبرعا ألحقته، أو لازما كمطلق قيدته، تتمة لأصله الأصيل، ولم يميز خشية التطويل. وحيث جاء الحكم في كتابه مضعفا، أتيت بالمختابه مبينا ما اختاره بنقله، وربما حذفته من أصله إن لم أجد لحمله دليلا ولا إلى تأويله سبيلا. وقد مشيت مشيه في الغالب في عده وحده المناسب، مرتبا ترتيبه مبينا، مخاطبا للمبتدي مثلي أنا، فجاء مثل الشرح في الوضوح، وكنت فيه كالأب النصوح، أرجو بذاك أعظم الثواب، ونفع في الدارين بالكتاب، وربنا المسؤول في نيل الأمل، والعون في الإتمام مع حسن العمل. كتاب نعم. الطهر. لكن هذا العنوان ليس من كلام المؤلف، هو مقدمة. نعم نعم المؤلف رحمه الله غاية في التواضع، نعم، يعني إنه قال مخاطبا للمبتدئ مثلي، يعني فما بالك. كتاب الطهارة. لها مياه سبعة، وهي المطر والماء من بحر وبئر ونهر، كذاك من عين وثلج وبرد، ثم المياه أربع أيضا تعد، إما يكون طاهرا مطهرا مطلقا وليس مكروها يرى، أو طاهرا مطهرا لكنه مشمس بقطر حل يكره، أو طاهرا ولم يكن مطهرا لكونه مستعملا أو غير بطاهر مخالط كثير، سواء الحسي والتقدير. رابعها منجس بما وصل إليه من نجاسة، وهو أقل من قلتين، أو بها تغير مع كونه بالقلتين قدرا، والقلتان نصف ألف قلبا برطل بغداد الذي قد جلبا، وكل شيء مائع مع كثرته كالماء في التنجيس حال قلته. هذا صعب جدا. الرطل والرطل لغتان صحيحة، نعم، لكن بالكسر. نعم. والقلتان نصف ألف قلبا برطل بغداد الذي قد جلبا، وكل شيء مائع مع كثرته كالماء في التنجيس حال قلته. يقول هذا الحكم صعب، لكن هو المعتمد، هو المفتري. هو المفتري. طيب، يعني في بعض الناس مثلا، بما مثلا عنده تجار لبن وعنده بعض براميل لبن، ممكن يوقع في البرميل قطرة نجاسة، رغم هو بيحمل وبيذهب. ناس عندها خزانات لبن، خزانات زيت. الصنيع السلف أنه أن غير الماء لا يكون كالماء، الماء فيه قوة التطهير، لكن مثلا لذلك سعيد بن المسيب لما وقع الفأر في السمن أتلفه كله، نعم. فالأحبط يعني. ولو جرى قليل ما على محل نجاسة أزالها ثم انفصل، ولم يزد وزنا ولا تغير، فطاهر ولم يكن مطهرا. فصل في السواك والأهنية. سن السواك مطلقا، لكنه لصائم بعد الزوال يكره، وأكدوه للصلاة والوضوء بعد نوم أو لأزم يعرض، وجاز أن تستعمل الأواني وإن تكن من أنفس الأعيان، إلا من النقدين فاحكم في الإناء بحرمة استعماله، والاقتنال ضبة من فضة صغيرة العرف أو لحاجة كبيرة. باب الوضوء. فرض الوضوء نية مع غسله لوجهه، وغسل وجه كله فرض الوضوء نية مع غسله لوجهه وغسل وجه كله وغسل كل ساعد ومرفق، فإن أبين بعضه فما بقي، ومسح بعض الرأس مطلقا بماء، وغسله رجليه مع كعبيهما، والسادس الترتيب مثل ما ذكر، وغطسة تكفي وإن لم يستقر، وهاك عشرا كلها تسن له، النطق فيه أولا بالبسملة، والغسل للكفين خارج الوعاء، ومضمضا واستنشقا والتجمعا، وامسح جميع الرأس أو ما قد ستر، والأذنين باطنا وما ظهر بالماء، وخلل سائر الأصابع ولحية كثيفة في الواقع، وقدم اليمنى على الشمال مثلثا في كلها مواري. باب المسح على الكفين مثلثا في كلها مواري. باب المسح على الكفين. مسحه ما يجوز في الوضوء مع أربعة من الشروط تتبع: أن يلبس من بعد طهر يكمل، ويستر محل فرض يغسل، ويصلح لمشيه متابعا، وطهر كل زيد شرطا رابعا. يبقى الأصح أن يقال مع ثلاثة من الشروط تتبع، ثم وطهر كل زيد شرطا رابعا. نعم، هذا الأحسن. نعم. ويمسح المقيم في إقامته مقدار يوم كامل بليلته، ويمسح المسافر المواري ثلاثة تعد بالليالي، ثم ابتداء المدتين بالحدث، وهو الذي من بعد لبس قد حدث، من يسافر بعد مسح في الحضر، والعكس لم يستوفي مدة السفر، ومبطلات المسح بعد صحته ثلاثة، وهي انقضاء مدته، كذاك خلع خفه من رجله، وكل شيء موجب لغسله. باب الاستنجاء. ويجب استنجاء كل محدث من كل رجس خارج ملوث بالماء أو ثلاثة أحجار، ينقي بهن موضع الأقدار، والجمع أولى، وليقدم الحجر والماء أولى وحده إن اقتصر، وليجتنب قبلة ناب عورته قبلا ودبرا عند فقد سترته، كذا القعود صوب شمس وقمر، وتحت كل مثمر من الشجر والظل والطريق والأحجار، وكل ماء لم يكن بجاري. لا لا، والظل والطريق والأجهار جمع جهر. نعم نعم نعم نعم صح كده. والظل والطريق والأجهار، وكل ماء لم يكن بجاري، وحمل ذكر والكلام والعبث، وطهره بالماء موضع الخبث. باب نواقض اليد. يجوز في حمل ثلاثة أوجه: وحمل ذكر والكلام معطوف عليه فيكون مرفوع، نعم، أو حمل ذكر بالنصب، نعم، أو حمل بالعطف على والظل والطريق نعم، نعم. باب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء خمس خارج من مخرجيه للمني الخارج. نعم، النصب، وجه النصب، يعني وجه النصب على أي شيء. أنا أقول مثلا وليجتنب، لا، هو قال وليجتنب قبلتنا. يبقى وليجتنب قبلتنا، لو قلنا معطوف عليه اجتنب حمل ذكر، يبقى هذا هو الوجه. ويجوز أن يكون في موضع حال، يعني يجتنب هذه حالة كونه حاملا ذكرى. نعم، نعم. نواقض الوضوء خمس خارج من مخرجيه للمني الخارج، ونومه إلا مع التمكين، وما أزال العقل كالجنون، ومس فرج الآدمي ببطن كف، ولمس أنثى رجلا حيث انكشف، لا لمس أنثى محرما أو في الصغر، ولا بسن أو بظفر أو شعر. طبعا الملموس هذا يعني الأقوى في المذهب، إنه هو لا ينتقد وضوء ملموس. الملموس هذا هو الصحيح. نعم، الأصح. طيب. باب الغسل. وجوبه بستة أشياء ثلاثة. ستة. وجوبه بستة أشياء ثلاثة تختص بالنساء: الحيض والنفاس والولادة، عند انقطاع الكل للعبادة، واشترك النساء مع الرجال في الموت والجماع والإنذار، وإن تريد فروضه فالنية، والغسل للنجاسة العينية، وأن يعم الماء سائر البدن مع الشعور ظاهرا وما بطن، واستحب قبله الوضوء له والنطق في ابتدائه بالبسملة، والبدء باليمين في الشمال مدلكا مثلثا موالي. فصل في الأغسال المسنونة. وهكا أيضا عد أغسال تسن بسبعة وعشرة عدا حسن، لجمعة والعيد والكسوف، وغسل الاستسقاء والكسوف، ومن يغسل ميتا، ومن دخل في ديننا من بعد كفر اغتسل، ومن به إغماء أو جنون إذا أفاق غسله مسنون، وقاصد الدخول في الإحرام كذا دخول البلدة الحرام، وللوقوف بعدها في عرفة، وللمبيت بعد بالمزدلفة، وفي منى ثلاثة الرام، وللطواف سائر الأيام. باب التيمم. شروطه: وجود عذر كسفر أو مرض يفضي مع الماء للضرر، ووقت فعل ما له تيمما، وسعيه في الوقت في تحصيل ما، والفقد بعد سعيه المذكور، وأخذ ترب خالص طهور. أما الفروض مطلقا في النية فيستبيح القربة المنوية، ومسح كل الوجه واليدين مرتبين أي بضربتين، وسن بسم الله فالتوالي مقدم اليمنى على الشمال، وأبطله بارتداد يحصل، وكل ما به الوضوء يبطل، ورؤية الماء غير محرم بما قضاؤها من بعده لن يلزما، ومن به جبيرة تيمما عن العليل بعد مسحها بما، وغسل ما يبدو من الصحيح في وقت الطهر عضوه الجريح، وحيث صلى فالقضاء لم يلزم، وما لم تكن بموضع التيمم أو وضعت بغيره على حدث، ولم يجز تيمم مع الخبث، وأوجبوا إعادة التيمم لكل فرض لا لنفل فعله. باب النجاسة. وقرن طبعا الجبيرة باب التيمم باب الفيل. نعم، هذا من المشكلة. والمزني صاحب الشافعي اختار ان من مسح على الجبيره لا يعيد مطلقا. وانا هذا ما اميل اليه. طيب. واختاره النووي في بعض. لكن التفصيل بالمذهب ولا تعيد والجرح قدر العله. نعم. او قدر الاستمساك في الطهاره. وان يزيد عن قدرها فاعدي مطلقا وهو بوجه واحد. خمس انواع او ست انواع. نعم، طبعا اظن هذا في الحشيد البجول. نعم، الشيخ عبد العزيز يعني هو الذي كان ينشد. بسم الله. باب النجاسه. وعين كل خارج ميقن من اي فرج نجس الا المني، وكل حي طهره تحت مال الكلب والخنزير مع فرعيهما، وكل ميت نجس بغير شكل الآدمي والجراد والسمك، وكل جزء في الحياة منفصل كميتة الحي الذي منه فصل. هذا كلام جميل. ماشي. وجلد كل ميتة وعظمها كذا الشعور حكم كل حكمها، وعين كل مائع إن أسكر نجاسة كالخمر لا مخدر، وليعفى عما لم يسل له دما، فلا يضر ميته قليل ما إن لم يكن مع طرح أو تغيير وعن دم ونحوه يسير، والغسل في الأبوال والأرواث محتم بل سائر الأخباث، بغسلة تعمه وتذهب بالعين منه والثلاث تندب، إلا صبيا بال قبل أكله خبزا فيكفي رشه عن غسله. والشرط في نجاسة الكلاب 70 وإحداهن بالتراب، ثم الدباغ آلة التطهير في جلد غير الكلب والخنزير، والخمر إن تخللت تطهر لنا ما لم يكن بطرح عين في الإناء. باب الحيض. ولم يذكر أن الدين يطلب تبعا له، يعني لم ينظم. نعم. لو نظمه لك نعم. هو قال ما لم يكن بطرح عين في الإناء، وهذا ليس بقيد. يعني لو كان هو تخللت الخمر بفعل فاعل سواء بتعريضها أو بنقلها، حتى ولو لم يكن بطرح عين في إناء الخمر، ماشي، تصير نجسة، تظل نجسة. بالضبط. بالتالي كده فهمت. يعني هو يقول ما لم يكن بطرح عين في الإبل. في الآخر يقول والخمر إن تخللت تطهر لنا طيب ما لم يكن بطرح عين في الإبل. هذا ليس قيدا ولا هو قيد؟ لا، هو الضابط ان هي لا تتخلل بنفسها، أن تتخلل بنفسك. تخللت تطهر لنا بنفسها، لكن ماشي. ان عرضتها انت ففي هذه الحال لا تطهر. وهذا طيب، سواء طرحت عينا في نعم الإناء أم لم تطرح، نعم صح كده؟ على الوجه الثاني فليس بقيت. نعم. باب الحيض. كل الدماء من سائر الفروج ثلاثة تعد بالخروج: نفاس أو حيض أو استحاضة، وفهمها يحتاج للرياضة. فالحيض ما تأتي به الجبلة، وليس عن وضع ولا عن علة. ثم النفاس بعد وضع، ثم ما عداهما استحاضة. فليعلماك خارج قبل تمام 9 سنين أو مع طلقها والوضع. والحيض نصف شهرها أقصاه، وليلة بيومها أدناه، وستة أو سبعة لما غلب، وكونه من بعد 9 قد وجب. قل طهر بين حيضيها جعلك نصف شهر ثم أقصاه جهل. وإن أردت قدره في الغالب ففضل شهر بعد حيض غالب، وغاية النفاس ب60، وغالبا يكون 40، ولحظة أقله إذا حصل، وقد ترى ولادة بلا بلد. وإن أردت مدة الحمل الأقل فنصف عام بين وضع وحبل، وبالسنين 4 للأكثر، وغالبا ب9 من أشهر. باب ما يحرم على المحدث. حد يفتي الآن بال4 سنين ده من الشافعية؟ والله هذه من الأمور المشكلة جدا، يعني حاولت قدر المستطاع أن أجد، يعني هي المسألة مشكلة. تجد أن بعض أن المذاهب يكاد يكون هذا معتمدا في أكثر المذاهب، ده في وصل يعني لخمس عند وست وسبع. المالكية، عند المالكية هذا أمر لا شك فيه، وعند الشافعية كذلك. يعني الإمام الشافعي حكى أنه رأى، فالأمر مشكل، مشكل جدا، لأننا لا نرى هذا الآن. أنا وثبت وهذا في هذه النقطة. يترتب عليه أحكام. يعني لو جاءت امرأة بعد موت زوجها ب3 سنوات وقالت أنا حامل منه، من زوجي، طيب زوجك مات قبل 3 سنوات، قالت أنا حامل من هذا الوقت، أنت مطالب أن تصدق على أساس. لكن والله أعلم، والله أعلم أن هذا لا يمكن. طيب كيف نوجه كلام الفقهاء؟ نقول إما أنه يعني أنه كان من قبيل الحمل الكاذب الذي يقال له في زماننا الحمل الكاذب، يعني المرأة تجد أعراض الحمل وتظل تشعر بها فترة وانقطع عنها الحياة. وينقطع عن الحيض، فتحكي أنها حامل، فيظل هذا سنين تحمل حملا كاذبا ولا يكون معه. لكن الحمل الحقيقي يحصل في آخر سنة مثلا. هو طبعا الفقهاء لا يعيبهم هذا، لا لأن لا يعيبهم، هذه الأوهام كانت عند كبار الأطباء. بس لا يعيبهم لسبب واحد، لأن مسائل المرأة من المشكلات. لا لا، والإمام برضو أحمد برضو يا سيدنا، برضو شيء لنا أقوله، إن الأطباء نفسهم كان عندهم كثير من الأمور التي تعد الآن كوارث، نعم يعني جهلاء. بل من 100 سنة بعض الناس أخذ، يعني أذكر هذا، أخذ جائزة نوبل لاكتشافه أن السرطان ناتج عن نوع من الفيروسات أو نوع من البكتيريا. ثبت أن طبعا هذه خرافة. الآن كان في أنواع من العلاجات الطبية ومن الوصفات الطبية، الآن لو وصفها طبيب يعتبر هذا فضيحة بالنسبة له. أنا فهو أتفق مع الكلام ده، لكن ليس على سبيل الإطلاق. يعني أنت قد لو قيل بأن قديما يعني كان الأطباء أفضل من أطباء هذا الزمان في بعض الأبواب لكان صح، ماشي. نعم. تمام، لكن في الجملة هذا صحيح. يعني الأطباء، يعني لا يمكن أن نقول أن الطب من 100 سنة كالطب الآن. لا، أقصد إن في بعض المعلومات الخاطئة أيوه اللي هو يعني بقوانين العصر، بثقافة العصر، وبقدرات وأدوات العصر اللي هو السابق، كانت مقبولة. لكن الآن لتجدد الأدوات والاكتشافات والآلات الطبية والتقدم الطبي، صرنا نتيقن أن هذا خطأ. نعم. ماشي. هذا لا يعيب الأطباء كما لا يعيب لا الفقهاء. يعيبهم. وأنا في المسألة هذه أظن والله أعلم أنها كما يعني أظن أن هذا صحيح، أن هذا من قبيل الحمل الكثير. والله أعلم وأعلم. باب ما يحرم على المحدث. وتحرم الصلاة كالتطوف من حائض ومسها للمصحف. طيب نجيب أنا العبادات وبعدين شيء لسه ما تعبتش. طيب وتحرم الصلاة كالتطوف من حائض ومسها للمصحف والنطق بالقرآن إن لم تقصدي أذكاره ولبثها في المسجد كذا الدخول حيث تنضح الدماء والصوم واستمتاع زوجها بما يكون بين سرة ورتبة بوطئها أو لمسها للرؤية وصومها من قبل الاغتسال يحل دون سائر الخصال ومعد الثلاثة المؤخرة حلمه بالجنابة المؤثرة وكل ما حرمته بالحيض حل لمحدث إلا الثلاثة الأول. كتاب الصلاة مفروضها 50 فوقت الظهر من الزوال ينتهي بالعصر إذ صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال غير ظل قبله والعصر يأتي مع مصير ظله بعد الزوال زائدا عن مثله وإن يصير مثليه ظل طاري بعد الزوال فهو الاختيار وبعده الجواز ما لم تغربي وبالغروب جاء وقت المغرب لطهره والستر والأذان مع إقامة وخمس ركعات يسع وفي القديم يلزم امتداده إلى العشاء والراجح اعتماده وقته في نعم لطهره وبعده الجواز وبعده الجواز ما لم تغربي وبالغروب جاء وقت المغرب لطهره والستر والأذان مع إقامة وخمس ركعات يسع وفي القديم يلزم وخمسة قول به اليسر ماشي نعم أو في القديم يلزم امتداده إلى العشاء والراجح اعتماده ووقته في الاختيار ما مضى على الجديد ينقضي إذا انقضى ثم العشاء من بعد حمرة الشفق وينتهي إذا بدا فجر صدق مختاره لثلث ليل يجري جوازه إلى طلوع الفجر والصبح بالفجر الأخير يشرع وينتهي بالشمس حين تطلع ووقته المختار للإسفار ثم الجواز للطلوع الجاري في أصل في شروط وجوب الصلاة فرض الصلاة لازم الأنام بالعقل والبلوغ والإسلام والطهر من حيض ومن نفاس قدر الصلاة باتفاق الناس ويضرب الصبي بعد عشر وبعد سبع يكتفى بالأمر ويضرب الصبي بعد عشر وبعد سبع يكتفى بالأمر بعد سبع يعني بعد تمام سبع سنين أم بعد الشروع في سبع سنين عند ابن حجر بعد تمام السبع عند الرملي عند الشروع في السبع عند الرملي بعد تمام وفي وكذلك يضرب في أول الشروع في العشر على المتقيدين طيب إما أن في الأول أو أن اليوم يتبين الأرجح الأرجح بعد أن يتم قوله صلى الله عليه وسلم لسبع سنين خلت شيء رواية سبع سنين خلت نعم يضرب الصبي قال يؤمر الصبي الصلاة لسبع آه. يؤمر الصبي الصلاة لسبع لسبع يعني لسبع خلونا إنه قال لسبع آه. فلا بد حتى يتحقق العدد أن يتم السبع آه. ويضرب عليه لعشرين لو أراد أن يبدأ في شروع العشر لقال لتسعين يعني بعد أن يتم التسع يبقى بداية العشر أنا طبقت الشيخ احنا بنضرب قبل السبعة لا لا ما لازم ضربت تضرب انا لا ما ضربت بس الناس اغلبهم بيتصرف كده للاسف لا لا مع الاسف أنا لم أضرب لا السنة مرت عندي مريم أكملت 6 سنين في 17 من ذي القعدة الماضي من ذي القعدة من ذي القعدة مطول السنة ممكن تأمرها قبل سبع لا بأس بس الأمر يكون أمر ندب لكن آه. أمر الوجوب يعني الأمر هنا المقصود به أمر الوجوب لا بمعنى لا أن الولي أحسبه يأثم إذا لم يأمر لا لا ابنه بالصلاة لا أنا حسبته يعني إذا ضيعت الصلاة صليت كذا وصية قلت النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا كذا أنت مأمورة بالصلاة ماشي طبعا يوسف محتاج أن نضرب لك هو محافظ على الصلاة لك يعني لك سلف ولك محافظ وتخريج الحديث يعني روي في رواية يؤمر الصبي بسبع، بقى هنا للمصاحبة يعني تكون عند الشروع في السبع، ولذلك الخلاف حصل بسبب الرواية. نعم ماشي يا سيدي. ويضرب الصبي، لكن هنا اختار كلام الرمل. لسبع هي الرواية الصحيحة هي الأصل. هو اختار هنا كلام الرمل، يعني هو هنا كلامه لا اشكال فيه. لا اشكال، هذا هو المعتمد. ماشي. ويضرب الصبي بعد عشر وبعد سبع يكتفى بالأمر، والنفل أقسام فخمس تفعل جماعة كالفرض وهي أفضل، وهن الاستسقاء والكسوف الشمس والعيدان والخسوف، ومنه سبع عشرة لا تشرع جماعة بل للفروض تتبع من قبل فرض الصبح ركعتان، والظهر أيضا بعد هاتين، وأربع من قبل فرض الظهر، وأربع كذاك قبل العصر من بعد فرض المغرب اثنتان، ثم العشاء بعدها اثنتان، وركعة لوتره وهي الأقل، فإن يصلي قبلها عشرا كمل، كذا الضحى ونفل ليل يوجد مع التراويح الثلاثة أكدوا، ثم الضحى أقلها اثنتان ولم يزده الجل عن ثماني، لكن ابن حجر أظن قال 12 ولا لم. أما صلاة الليل فالتهجد وهو الذي من بعد نوم يوجد، وللتراويح اعتبر 20 في شهر الصيام كل ليلة تنتفي. باب شروط الصلاة. شروطها أربعة لذي الفطن: طهر اللباس والمكان والبدن وستر لون عورة وإن خلا، وعلمه بالوقت وليستقبل، وترك الاستقبال في نفل السفر، وشدة الخوف المباح مغتفر. باب أركان الصلاة وسننها وهيئاتها ومبطلاتها. أركانها على الطريق الآتية: بعشرة تعد مع ثمانية، نيتها مع لفظ تكبير صدر مع القيام بالفروض إن قدر، وبعده القراءة المستكملة فاتحة الكتاب منها البسملة، وبعدها اركع واطمئن راكعا، ثم اعتدل ولتطمئن رافعا، واسجد إذا، ثم اطمئن ساجدا، وبعده اجلس واطمئن قاعدا، وبعده اسجد سجدة كالسابقة، واعددهما ركنا بلا مفارقة، وهكذا في كل ركعة خلا تكبيرة مع نية فأولا، وهكذا في كل ركعة خلا تكبيرة، ما ينفعش تكبيرة. هو هنا خلأ حتى تنصب لابد أن تسبق بما، هل هناك ما؟ لا خلاص، يبقى في الحالة دي تضاف إلى نعم الجر تجر ما بعد. وهكذا في كل ركعة خلا تكبيرة معنية فأولا، واجلس أخيرا وأتي بالتشهد، وبعده صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. ونية الخروج في قول هجر مسلما مرتبا كما ذكر. هو قال هجر لكي ينبه على أن أبي شجاع اختار هذا القول المهم. نعم. فصل في سنن الصلاة. وللصلاة سنتان قبلها وسنتان في خلال فعلها، فالأول الأذان والإقامة لفرضها حتى القضاء الضرامة، والثاني أول التشهدين في كل فرض فوق ركعتين، كذا القنوت آخرا إذا اعتدل في الصبح بل في الخمس إن أمر نزل، كذا قنوت الوتر في قيامه من نصف شهر الصوم لاختتامه. فصل في هيئات الصلاة. وهذه هيئاتها المذكورة في خمس عشر خصلة محصورة: رفع اليدين مع تحرم ومع ركوعه والرفع منه إذ رفع، ووضعه اليمنى على اليسرى كذا توجه، وذكره التعوذ والجهر والإسرار والتأمين في أم القرآن ثم سورة تفي، والنطق بالتكبير كلما انتقل، وجملة التسميع كلما اعتدل، كذلك التسبيح في الركوع وفي السجود موضع الخضوع، والافتراش في الجلوس الأول، أما الأخير فالتورك الجري، وبسطه الشمال من يديه موضوعتين قرب ركبتيه، وقبضه اليمنى والمسبحة، فلم تزل مبسوطة مسبحة ترفع مع تشهد مشيرة بذاك، والتسليمة الأخيرة. فصل في أمور تخالف فيها المرأة الرجل. في خمسة تخالف الأنثى الذكر: في الحكم ندبا أو وجوبا معتبر، فمرفقيه سنة أن يباعد عن جانبيه راكعا وساجدا، وأن يقل بطنه عن الفخذ عند السجود وهي ضمت حينئذ، وجهره يسن بالغروب إلى طلوع الشمس في المكتوب، وتخفض الأنثى بكل حال صوتا لها بحضرة الرجال، والسنة التسبيح للذكور نابهم شيء من الأمور، وتصفق الأنثى ببطن كفها ظهر اليد الشمال بعد كشفها، وعورة الرجال حيث تشترط من ثرة لرتبة هنا فقط، وعورة الحرة دون مين مكان غير الوجه والكفين، وإن تكن رقيقة فكالذكر وسوف يأتي حكم عورة النظر. فصل في مبطلات الصلاة. والمبطلات للصلاة تعتبر لمن أراد عدها 11، وهي الكلام العمد أو ما أشبه، إذا بدا حرفان نحو القهقهة، والفعل إن يكثر ولاء، والحدث وما طرى من نجس إذا مكث، ومثل ذلك انكشاف عورته وأن يصير تاركا لقبلته، وأكله وشربه وردته وغيرت بعد انعقاد نيته. فصل فيما تشتمل عليه الصلاة. كل ما في الخمس مر وانجلى قولا وفعلا خذه أيضا مجملا، فالركعات 17، الركعات 17 ترى، والسجدات ضعفها بلم ترى، وخمس فيها 10 تسليمات، وتسعة من التشهدات تسبيحها مثلثا بها 100، ونصفها بعد 3 منشأة، وجملة التكبير حيث يجمع فإنها 90 ثم 4، وجملة الأركان من بعد 100 20 ثم 6 مجزأة، منها 30 ابتداء خصصت بالصبح فافهم كيف منه لخصت، والمغرب اختصت من الأركان 40 بعدها ركنان، وقد بقى 50 ثم 4 على رباعيين فقط موزعة، وكل ذاك بالبديهي يعلم، وجملة الأركان ليست تفهم. ومن يصلي الفرض عند عجزه عن القيام جالسا فليجزه، وإن يكن مع عجزه لم يستطع أيضا جلوسا فليصلي مضطجع. يمكن أن نقول اختص وليس اختصت، يعني أو فعل لازم، والمغرب اختصت. نعم، قل والمغرب اختصت من الأركان 40 بعدها ركنان، وقد بقى 50 وقد بقي 50 ثم 4 على رباعي فقط موزعة، كل ذاك بالبديهي يعلم، وجملة الأركان ليست تفهم. من يصلي الفرض عند عجزه عن القيام جالسا فليجزه، وإن يكن مع عجزه لم يستطع أيضا جلوسا فليصلي مضطجع. باب السجود السهوي. سن السجود عند فعل ما نهي عن فعله أو ترك مأمور به، فحيث كان الفعل عمدا يبطل فاسجد له إن كان سهوا يحصل، والترك للمأمور ترك فرض أو غيره من هيئة أو بعض، فالفرض ليس بالسجود ينجبر بالفعل، هو محتم وإن ذكر بعد السلام والزمان يقرب على البناء ثم السجود يندب، ويكون من بعد فعل مثله فمثله يكفي إذا عن فعله، والبعض حيث فات لا يستدرك بل يحرم استدراك بل يحرم استدراكه إذ يترك، إن كان بعده بفرض اشتغل، ويندب السجود جبرا للخلل، وتارك الهيئة لا يعود لفعلها ولا له سجود، ومن يشك في صلاته اعتمد يقينه وبعد أن يبني سجد، ثم السجود سجدتان بعدما يتمها وقبل أن يسلم. فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة. كل صلاة لم يكن لها سبب في الخمسة الأوقات حتما تجتنب، من بعد فرض الصبح من وقت الأداء إلى طلوع الشمس عند الابتداء، وبعد ذلك الطلوع المعتبر إلى ارتفاع الشمس رمحا في النظر، وعند الاستواء إلا الجمعة فالنفل فيها جائز إن أوقع، وبعد فرض العصر لاصفرارها عند الغروب ثم لاستدارها. باب صلاة الجماعة. صلاتنا جماعة أمر نجيب في الخمس، والمنصوص أنها تجب الشرط في المأموم للإمام نيتها في حالة الإحرام، ويقتدي النساء بالرجال ولا يصح عكسه بحالي، ولا اقتداء مشكل بجنسه ولا بأنثى بخلاف عكسه وغيره بمثله، فليقتدي ولا تصح قدوة بمقتدي، ولا اقتداء قارئ للفاتحة بمسقط بعض حروف الواضحة، أو مدغم وليس في محله، أو مبدل ويقتدي بمثله. مطلقا صح الصلاة المقتدي إن كان مع إمامه في المسجد، ولا يضر فيه بعد مطلقا أو حائل بنحو باب أغلق، وإن يكون كل بغير مسجد أو فيه شخص منهما فليقتدي.

وتوبة من كل ذنب موبق، وكثرة الخيرات والتصدق، وصومهم 3 أيام، وليخرجوا في رابع صياما إلى المصلى مظهر التخشع بأخشن الثياب والتخضع، وخطبتان بعدها كالعيد بالقول والأفعال والتأكيد. لكن هنا يسن للخطيب زيادة الترغيب والترهيب، كذا الدعاء بالجهر والإصرار، ويبدل التكبير باستغفار، ولا يدعو أيضا بالدعاء المأثور عن النبي بلفظه المنثور، ولا يجعل أعلى الرداء أسفله، كذا اليسار لليمين حوله، وليفعلوا كفعله، وإن دعا سرا دعوا، وأمنوا إن أسمعا، وسبحوا للرعد أو برق يرى، واغتسلوا في سيل واد إن جرى. باب كيفية صلاة الخوف أنواعها 3. نعم. ليس عندك ويستحب بعد أن يكفروا صلاة الاستسقاء. لا. عموما هناك بعض الأبيات التي سقطت منها. نعم. يعني هو عدها 25 بيتا بعد 200 بعد 1000. نعم. والمطبوع يقل عن هذا بأربعة أبيات. نعم. فهذا بيت منها. نعم. وهذا أيضا كذلك فيه بعض الصفات. ماشي. باب كيفية صلاة الفرض. أنواعها 3. فإن رأوا أعداءهم في غير قبلة دنوا، صلى الإمام ركعة بطائفة وغيرها عند العدو واقفة، وكملت لنفسها، ولتنصرف إلى العدو موضع الأخرى تقف، ولتأتي الأخرى بالإمام تقتضي يأمها في ركعة، وليقعدي، وكملت لنفسها كما ذكر، وسلمت مع الإمام المنتظر وإن يكون في القبلة الأعداء صف إمامنا أصحابه كما عرفوا، ليحرموا جميعهم، وليركعوا مع الإمام كلهم، وليرفعوا وليهوا معه للسجود أهل صف وغيرهم بالسيف للأعداء وقف، وليسجد الذين قد تخلفوا عند انتصاب غيرهم، وليقفوا، وفعلهم في الركعة الأخرى انعكس، فليسجد الإمام بالذي حرس في غيرها، وليحرس الذي سجد، ويسجدون بعده إذا قعد، ويجلسون كالذين قبلهم، وسلموا مع الإمام كلهم. ثالثها عند التحام حربهم، فليحرموا مع اختلاطهم بهم، وليرعى كل ما يكون واجبا مهما استطاع ماشيا أو راكبا، ولا يضر الترك الاستقبال، ولا كثير الفعل مع تواري، ومن يصب سلاحه منهم دم ولم يضعه فالقضاء يلزم. فصل في اللباس على الرجال. على الرجال يحرم الحرير، وجاز أن يكسى به الصغير، ومثله الإبريسم المركب مع غيره، وإن كان وزنا يغلب، هذا تقييد ولم يقيد بالوزن، وكالحرير لبس خاتم الذهب، وكل ذاك للنساء مستحب، وما دعت له ضرورة لبس، وفي الصلاة لم يجز لبس النجس. كتاب الجنائز. وينبغي للمرء شغل فكره بموته مهيئا لأمره، وللمريض تندب الوصية ورده مظالم البرية، وحيث مات ومضت عيناه مستقبلا ولينت أعضاه، والغسل والتكفين والصلاة والدفن للأموات واجبات إلا الشهيد، فالصلاة تحرم غسله وإن تفاحش الدم، والسقط كالشهيد في الصلاة إن لم تبن أمارة الحياة، وواجب التجهيز إن تخلق، فإن تبن فكالكبير مطلقا، وتحرم الصلاة مطلقا على ذي ذمة، وجاز أن يغسل، والدفن والتكفين لازمان، ومثله ذو العهد والأمان، ويستر الحربي بالتراب، وجاز أن يرمى إلى الكلاب. فصل في غسل الميت وتكفينهم والصلاة عليه، وغسله كالحي لكن ذا ندبنيته لغاسل ولم تجب، وكونه وترا كغسل الحي، أوله بالسدر والخطمي، وآخرا بخالص الطهور، فيه شيء قل من كفور، وإن تريد أقل واجب الكفن فذاك ثوب ساتر كل البدن، والأفضل التكفين في 3 لفائف، والخمس للإناث من الثياب البيض، لكن يلزم أن لا يكون في الحياة يحرم، ولا يجوز ستر رأس المحرم كوجه أنثى أحرمت فليحرم. ثم الصلاة ولتكن بالنية ومطلقا ينوي بها الفرضية، وليأتي بالتكبير 4 ولا أم القرآن بعد أولى هتلا، وليأتي بالتكبير 4 ولا أم القرآن بعد أولى هتلا، وبعد ثانيها إذا يصلي على النبي المصطفى الأجل، ولا يدعو بعد ثالث التكبير لميت، وسن بالمأثور وبالدعاء المأثور بعد الرابعة، وألزم المأموم بالمتابعة فيهن لا إن خمس الإمام، وبعدهن الواجب السلام. فصل في كيفية حمل الميت ودفن. ثم الرجال بعد يحملونه للقبر حتما ثم يلحدونه ويستحب سله من رأسه إذا أرادوا وضعه في رمسه، وكونه على اليمين يضجع وأوجب استقباله إذ يوضع والجمع بين اثنين في قبر منع فإن دعت ضرورة لم يمتنع، وجائز إن كان محرمية بينهما أو ملك أو زوجية، واجب في القبر منع الرائحة بعمقه كذا السباع الجارحة، ويستحب بسط الطن وقامه وأن يكون فوقه علامة، وأن يعزى أهله إذا قضى إلى ثلاث بعد دفن قد مضى، وحيث لا لطم ولا نواح وشق جيب فالبكاء مباح، ويكره التجصيص والبناء ولا تجز بناء في مكان سبلا. كتاب الزكاة وجوبها في خمسة قد حصل، وهي المواشي والزروع والثمر، والرابع النقدان ثم المتجر، خامسها وكلها ستذكر بشرط كون الشخص حرا مسلما وملكه منها نصاب تمما، والحول إلا في الزروع والثمر والسوم وحو في المواشي يعتبر سومها معناه ألا تأكل الحول إلا ما يباح من كلام. أصل في زكاة الإبل. أما المواشي ها هنا فهيا نعم أضبط السومي جرح. نعم. فصل في زكاة الإبل. ما المواشي هاهنا فهي نعم من إبل وبقر ومن غنم، ولا ابتدي بالإبل في الحساب وفي بيان الفرض والنصاب، فدون خمس لم تجب زكاة، وبعدها في كل خمس شات، من بعد حول إن تكون ممضان أو شات مع سنها حولان، والخمس والعشرون فرضها جعل من تام خاض بعد حول من إبل، وفرض ست مع ثلاث نجعل من تلبون بعد عامين اقبلا، وستة وأربعين حقة بعد ثلاث فهي مستحقة، 61 المؤدى جذعة وهي التي في السن وفت أربعة، وإن تكن 70 مع 60 وجب من تلبون، والمعيب يجتنب، وإن تكن 90 معها واحدة فحقتان بالنصوص الواردة، وكان مع 20 من بعد 100 واحدة تكن 3 مجزئة، إن كان كل أمها لبون، وبعد ذاك ضابط يكون بنت لبون كل 40 وحقة في كل ما 50. أصل في زكاة البقر. ثم الثلاثون التي من البقر فيها تبيع سنه حول ذكر، والأربعون فرضها مسنة وسنها حولان فدر السنة، وهكذا بمقتضى الحساب تكرر الفرضين والنصاب. فصل في زكاة الغنم. وإن تريد أدنى نصاب في الغنم فأربعون فيه شاة، حيث تم 21 جمعا مع المئة فيها اثنتان قدر فرض أجدى، والمئتان حيث زادت واحدة فيها ثلاث من شياه واردة، وحيث صارت أربعا مئينة فيها شياه أربع يقينا، وهكذا تكبر للشاة من بعد ذا بعدد المئات. فصل في زكاة الخلطة وشروطها. في الخريطين الزكاة تعتبر زكاة شخص واحد فقط، ومر إن يتحد مراه والمشرب ومسرح الجميع، ثم المحلب والفحل والمرعى، كذاك الراعي مطلقا في الشركة الشياع. فصل في زكاة الزروع والثمار. وتلزم الزكاة في الزروع بشرط كونها من المزروع، وأن يكون الحب قوتا مدخل، وما على نخل وكرم من ثمر، ثم النصاب خمسة من أو سقي، والفرض عشر ما بسيل قد سقي، وما سقي بالنضح نصف عشره، وقسط كل منهما بقدره، وكل وسق كيله بالصاع 60 في سائر البقاع، قدر هذا الصاع بالأمداد 4 في سائر البلاد، وزن هذا المد بالعراق رطل وثلث وهو باتفاق، والخلف في رطل العراق قد سما فوزنه، أي كم يكون درهما، قال النواوي 100 وربعها، وبعدها 3 تتبعها، واجمع لها 4 الأسباع من درهم أيضا بلا نزاع. لكن الرفيع قال 130، يعني النو قال 128 و4 أسباع، 128 و4 أسباع، ماشي صح. باب زكاة النقدين والمعادن والركاز وعروض التجارة. وتلزم الزكاة في النقدين وإن يكون غير مضروبين سوى حري المرأة المباح، ولو كثيرا قابل الإصلاح، فمن حوى 20 مثقالا ذهب حولا ففيها نصف مثقال وجب، أو 200 من دراهم الورق، وخمسة دراهم للمستحق، وخذ لكل زائد بقدره، ونسبة مأخوذ ربع عشره،

إحداث باب داخل عن بابه وعكسه بغير إذن يفعل، لكن بشرط أن يسد الأول والصلح يجري في ممر داره ووضع أخشاب على جداره. باب الحوالة، وجوزوا حوالة الإنسان غريمه على غريم ثاني بكل ذيل لازم معلوم للإبل في الديات والنجوم، والشرط أن يرضى بها المحيل ومن محال يوجد القبول، كذا اتفاق الجنس في دينيهما والنوع والأوصاف مع قدريهما، كذلك الحلول والتأجيل حيث صحت يبرأ المحيل ودينه الذي على المحال عليه صار الآن للمحال. باب الضمان، صح ضمان كل دين قد لزم مع كونه قدرا وجنسا قد علم، لا نحو قرضه الذي سيفعل ولا ضمان الجعل أو ما يجهل، وصح في رد المبيع إذ يشك في حل مال المشتري وهو الدرك، ومستحق الدين مكنوه من تغريمه الأصيل والذي ضمن، فكل من وفاه منهما وجب سقوط ما عليهما من الطلب. تغريمه الأصيل والذي ضمن، صح كده؟ نعم. ومستحق الدين مكنوه من تغريمه الأصيل والذي ضمن، فكل من وفاه منهما وجب سقوط ما عليهما من الطلب، ثم الأصيل غارم للثاني بإذنه في الدفع والضمان، وجائز أن يكفل الإنسان عليه حق آدمي بالبدن، فإن يسلم نفسه المكفول للمستحق يبرأ الكفيل. باب الشركة أو الشركة، وعقدها بصيغة في النقد صح، بل كل مثلي كحب في الأصح مع اتفاق الجنس والصفات في ماليهما والإذن في التصرف، والخلط للمالين خلطا يوجب تعذر التمييز حيث يطلب، والربح والخسران حيث يحصل بنسبة المالين فيها يجعل، ثم الشريك مطلقا أمين لكن على المفرط التضمين، والعقد فيها جائز لن يلزما فلينفسخ بموت فرد منهما، كذلك الجنون والإغماء وفسخه له متى يشاء. باب الوكالة، يجوز أن يوكل الإنسان في ما كان فيه جائز التصرف بنفسه ثم الوكيل مثله، والقول في قبض وصرف قوله، بل الوكيل مطلقا أمين والمال في تفريطه مضمون، فلا يبيع إلا بنقد البلدة معجلا مع قبضه بالقيمة، ولا يبيع من نفسه وطفله وحاز لابن بالغ وأصله، وعقدها فيه الجواز قد فشى، فقل لكل فسحه متى يشاء وحيث مات منهما شخص بطل، كذا الجنون مبطل إذا حصل، ويمنع التوكيل في الإقرار وسائر الأيمان والظهار، لكنه بصيغة التوكيل معترف بالحق للوكيل. باب الإقرار، بغير مال صح من مكلف ومطلقا من مطلق التصرف طبعا بحق الله والإنسان، ولا رجوع بعده بالثاني، وجائز إقراره بما جهل، ثم البيان واجب إذا سئل بنوعه ولو بغير جنسه، فإن أبى فاحكم إذا بحبسه، ويقبل التفسير بالحقير، وإن جرى الإقرار بالكثير ولفظ الاستثناء بعده قبل ما لم يكن مستغرقا أو منفصل، ويستوي الإقرار في حال المرض وغيره فلا تقدم بالعرض. باب العارية، وجائز إعارة العين التي تبقى مع استعمالها إن حلت، وكان أيضا نفوها محض أثر، وجاز أن يبيحه نسلا ودر، حيث المعير مالك المنافع وكان ذا تبرع في الواقع، وجائز توقيتها إلى أجل كذا الرجوع قبل أن يقضى الأجل، والمستعير ضامن في الحال إن تلفت بغير الاستعمال، ثم الضمان للمعار يعرف بما يساوي عينه استتلف. باب الغصب، كل امرئ فالغصب منه قد صدق بأخذ حق غيره بغير حق، أو عد دون أخذه مستوليا أو متلفا لعينه تعديا، أو طار طير عند فتحه القفص، أو حل زقا فيه زيت فنقص، وألزموه أجرة المغصوب مع رده والأرش للمعيب، والمثل في المثلي منه للعدم، وفي سوى المثلي أكثر القيم من وقت غصبه إلى الإتلاف، وصدقوه عند الاختلاف. باب الشفع، إن يشترك شخصان في عقار كالأرض والبناء والأشجار، فاجعل لكل بيع تلك الحصة وللشريك أخذها بالشفعة إن صح قسم ذلك العقار، ولا تجوز شفعة للجاري، ويلزم الشفيع ما به اشتري من مثل أو من قيمة للمشتري، ومهر مثل إن يبن طلاقها بالشخص أو بجعله صدقها، وليلتمس فورا فحيث أخر ما علمه تفوته إن قصر، وأثبتت للجمع باشتراك ووزعت بنسبة الأملاك. باب القراض، يجوز دفع مبلغ لمبتغي تجارة ببعض ربح المبلغ إن كان نقدا خالصا مخدوما بسكة معينة معلومة. ثاني الشروط إذن رب المال للعامل المسؤول في الأعمال مفوضا له الأمور الواقعة لم يشترط عليه أن يراجع معمم الأنواع للمكاسب أو خص نوعا دائما في الغالب. ثالثها تعيين مال العامل من حصة كنصف ربح حاصل والمال معه مطلقا أمانة وبالتعدي أوجب ضمانه. ثم القراض جائز لن يلزما فلينفسخ بفسخ فرد منهما وإن يؤقت أو يعلق لم يصح ويجبر الخسران مما قد ربح. باب المساقة هي اقتراء عامل يسقي الشجر ونحوه بحصة من الثمر بالنخل ثم القرم مطلقا تقع لا في سوى النوعين إلا بالتبع وشرطها تقديرها بمدة وعلم كل قدر تلك الحصة وما من الأعمال عاد للثمر فلازم للعامل الذي استقر وإن يعود للأرض كالمسالك في حفرها فلازم للملك وعقدها من جانبيه قد لزم فلا يصح فسخه لمن ندم وسائر الأعمال فيها جارية كما اقتضاه وعرف تلك الناحية. فصل في المزارعة والمثابرة ولم يجوز المرء دفع أرضه لمن يريد زرعها ببعضه كذاك أيضا لم يجوز أن يدفع أرضا وبذرا لامرئ فليزرع بحصة معلومة مما زرع أو أجرة من غيره لم يمتنع. باب الإجارة وكل شيء صححت إعارته فيما مضى صحت هنا إجارته وقدرت إما بوقت أو عمل كالدار شهرا أو بناء هذا المحل بأجرة قد أجلت أو أجلت وحيث ما إن أطلقت تعجلت والعقد باللزوم فيها قد وصف ولينفسخ في مؤجر إذا تلف لكن يخص الفسخ بالمستقبل وحيث مات عاقد لم تبطل ولا ضمان ألزم المستأجر ما لم يكن في حفظه مقصرا. باب الدعالة هي التزام من يضل عبده بدفع مال الذي يرده فكل شخص رده تعين تسليمه الجعل الذي قد عينه. باب إحياء الموات وكل أرض ما لها مياه تسمى مواتا ينبغي إحياه للمسلمين مطلقا بالدار لغيرها والعكس للكفار الله المستعان. ويملك الإنسان ما أحياه إن لم يكن ملك امرئ سواه ألزم المحيي اتباع العادة لمثله في كل ما أراده وحافر بئرا للارتفاق أولى بذاك البئر باتفاق وحيث كان الماء في ذاك المقر وفاضلا عن حاجة الذي حفر فلا يجوز مطلقا أن يمنعه من شرب شخص أو بهيمة معه ولم يجب لسقي زرع أو بناء ولا لشرب إن يحزه في إناء. باب الوقف يصح وقف مطلق التصرف بصيغة مبينة للمصرف والشرط في الموقوف كالمعاري لنحو مطعم ولا مزمار ولم يجوز إلا على شخص وجد كأصله وفرعه الذي يريد ولا يضر بعد ذا أن ينقطع آخره وهو الذي به قطع. والوقف أيضا جائز على الجهة ما لم تكن بحرمة موجهة وإن يعلق أو يؤقت امتنع والشرط فيه حيث صح يتبع كالشرط في التأخير والتقديم والوصف والتخصيص والتعميم. باب الهبة وكل شيء صح بيعه هب ولا لزوم قبل قبض المتهب ولا يعود بعده فيما وهب وجاز عود الأصل مطلقا كأب وحكم ما أعمره أو أرقبه من ماله لغيره حكم الهبة. باب اللقطة والشخص إن يظفر بمال ضائع بموضع كمسجد وشارعه فلقته لواثق بنفسه أو لا وغيره وغير واثق بعكسه وليعرف الملتقط الوعاء والجنس والمقدار والوكاء ثم عليه حفظها دون المؤن لكنه مثل الوديع مؤتمن ويلزم التعريف قدر عامه بالعرف لا في سائر الأيام لموضع الوجدان والمجامع كالطرق والأسواق والجوامع وبعده للآخذ التملك مع الضمان حيث يأتي المالك وقسمت لأربع أقسام أولها يبقى على الدوام من النقود والثياب والورق ونحوها فالحكم فيه ما سبق والثاني لا يبقى على الدوام بحالة كالضرب من طعام فإن يشاء فالأكل مع غرم البدل أو بيعها مع حفظ ما منه حصل ثالثها يبقى ولكن مع تعب كالتمر في تجفيفه وكالعنب فبيعه رطبا أو التجفيف وبعد ذاك يلزم التعريف ربعها محتاج مالا يصرف كالحيوان مطلقا إذ يعلف فأخذه يجوز بالتخيير للشخص في ثلاثة أمور أكل وبيع ثم يحفظ الثمن والترك لكن إن يسامح بالمؤن إن يكن من السباع يمتنع فلقطه إن كان بالصحراء منع. باب اللقيط هو الصغير في مكان ينبذ وما له من كافر فيؤخذ فرض على كل الورى فإن سبق حر الرشيد مسلم فهو الأحق ولا يقر ما سوى أميني ولا الصبي والعبد والمجنون ورزقه في ماله الذي معه فبيت مال إن يكن به سهر باب الوديعة يستحب أخذها لمن يثق بنفسه ولم لم يتق وحفظها محتم بجعلها في موضع يكون حرز مثلها لكن تكون عنده أمانة ما لم يكن تقصير أو خيانة ولا خلاف أن قول المدعي مصدق في ردها للمدعي وإن يؤخر ردها بعد الطلب من غير عذر فالضمان قد وجب. بسم الله. كتاب الفرائض. وما بأي تركة تعلق من الديون فليقدم مطلقا وبعد تجهيز بمال قوله وبعده كل الديون المرسلة وثلث ما يفضل للوصية بعده للوارث البقية والوارثون عشرة إن تختزلهم ابنه وابن ابنه وإن نزل أب وجد لأب أخ وعم وابناهما والزوج مع مولى النعم والوارثات سبع نسوة أقل بنت كذا بنت ابنه وإن سفل أخت وأم جدة وإن رقت وزوجة ثم التي قد أعتقد وإن يكون كل الرجال اجتمعوا فابن وزوج وأب لم يمنعوا أو النساء فالبنت مع شقيقته والأم مع بنت ابنه وزوجته أو سائر النساء والرجال فخمسة لم يمنعوا بحال ابن وبنت ثم أم والأب وزوجها أو زوجة لم يحجبوا أو لم يخلف وارثا مما علم فماله لبيت مال منتظم وحجب بوصف تسعة من العدد مبعض والقن مع أم الولد مدبر مكاتب ومن كفر من مسلم والعكس أيضا معتبر وقاتل من القتيل مطلقا وذو اقتداد والذي تزندقا فصل في الفروض المقدرة ثم الفروض ستة مقدرة وفي كتاب ربنا مقررة ربع ونصف ربع ثم ضعفه والثلث ثم ضعفه ونصفه فالنصف فرض خمسة زوج ورث إن ينفرد عن فرع زوجة يرث بنت وبنت ابن وأخت للأبي والأم أيضا ثم أخت من أبي إن تخلو كل عم عصب لها ومثلها وكل أنثى قبلها وربع فرض زوجها مع الولد وزوجة إن لم يكن له ولد وحكم لها بالثمن مع فرع يرى وليشتركن حيث كن أكثر والثلثان فرض أربع وهن ذوات نصف عددت رؤوسهن والثلث فرض أم ذاك الميت عند انتفاء فرعه والإخوة وفرض ولد الأم إن يكون عدد والسدس فرض سبعة أب وجد إن كان فرع وارث للميت والأم مع فرع له أو إخوة والسدس للجداد مطلقا يعم فرض أخت أو أخ فقط لأم وبنت لابن إن تكن مع ابنته والأخت مع من أبيه مع شقيقته وضابط الجدة في الميراث إدلاؤها بخلص الإناث أو بالذكور الخالصين أو هما إن كان خالص النساء مقدما والجد إن أدلى بأنثى لم يرث فكل من أدلت به ليست ترث وسائر الجدات بالأم حجوبي وسائر الأجداد أسقط بالأبي وحده الجد والأب وبالفروع والدين يحتوى فصل التفصيل نعم البيت وسائر الجدات نعم وسائر الجدات بالأم احجبي وسائر الأجداد أسقط بالأبي واحجب ابن الأم جد والأب بالفروع الوارثين يحجب فصل في التعصيب يحجب نعم فصل في التعصيب وكل ما بعد الفروض قد بقي فاحكم به لعاصب وأطلق ومن يعصب نفسه إن ينفرد عن الفروض جاز كل ما وجد وهم ذكور مع هذا هذا عن الفروض حاز كل ما وجدهم ذكور ما عدا ذات الولاء مرتبون أولا فأولا كل امرئ لمن يريه يحجب فالأقرب ابن فابن ابن فالأب فجده في رتبة الأخوة وقدموا شقيقه للقوة فمن أب فابن الشقيق قد وجب تقديمه على ابن من أدلى بأب فعمه شقيقه فمن أبي فابن الشقيق فابن عم للأبي فمعتق فسائر الموالي مرتبين ثم بيت المال وكل أنثى ذات نصف كفها شقيقها ونال معها ضعفها وأخته لغير أم إن أتت مع ابنة أو بنت ابن عصبت وابن الأخ المدلي له بغير أمي وعاصب المولى وعم وابن عمي وابن عم وابن الأخ المدلى له بغير أم، وعاصب المولى وعم وابن عم، كل امرئ من هؤلاء الأربعة وليس دون أخته ولو معه. باب الوصايا. وللمريض تندب الوصية وشرط التكليف. كتاب وليس نعم، كتاب الوصايا. وللمريض تندب الوصية وشرطه التكليف والحلية بجائز موجود أو معدوم، كذاك بالمجهول والمعلوم. لكل شخص ملكه تصور أو جهة تحريمها ليظهر، ولتعتبر من ثلث مال الموصي، وذاك عند الموت بالخصوص. فإن يزيد أوقفت ما يزيد حتى يجيز الوارث الرشيد، ولم تجز للوارث الوصية إلا إذا أجازه البقية. ويندب الإصاء إلى مكلف حد أمين محسن التصرف، ينظر في مصالح الأطفال، يحفظ ما أبقى لهم من مالي، وكل ما أوصى به يمضيه، وكل دين ثابت يقضيه. كتاب النكاح. سن النكاح مطلقا لكل من يحتاجه، إن كان واجدا المؤن فالعبد بين حرتين يجمع، وجائز للحر فيه أربع. ولم يجوز أن ينكح الحر الأمه إلا بشرط أن تكون مسلمة، مع عجزه عن مهر حرة هنا وخوفه من الوقوع في الزنا، ولا يكون تحته من تصلح من حرة تعفه فينكح. أصل في بيان العورة. وعورة النساء والذكور محصورة في 7 أمور، فرؤية الفحل الكبير الأجنبي من تشتهى ممنوعة، ولو صبي وفاقد للأنثيين لا الذكر، وعكسه كالفحل في منع النظر، وجاز تحت الفرج في الزوجية والملك للرقيقة الخلية. أما إذا تزوجت فليحرم من سرة لركبة كمحرمي، ومرأة مع مرأة أو مع ذكر ممسوح كل الأنثيين والذكر وعبدها ومرأة للشراء، وعكسه كمحرم فيما يرى، كذا الذكور مع ذكور، ومنع من ذي جمال أمرد أهل الورى، والوجه والكفين جوز في النظر من خاطب وغير فرج في الصغر، والوجه في الإشهاد والمعاملة، وللطبيب كل ما يحتاج له، والفرج في تحمل الشهادة على الزنا ومثله الولادة. فصل في شروط النكاح والولياء. شرط النكاح شاهدان والولي بصيغة صريحة لم تفصل، وكون كل مسلما حرا ذكر مكلفا عدلا بسمع وبصر، ولا يضر في الولي فقد البصر وقلة الإغماء، لكن ينتظر. ولا يضر فسق سيد الأمه والكفر في ولي غير المسلمة، والأولياء هم أولو التعصيب كما مضوا في الإرث بالترتيب، لكن هنا تقدم الأجداد عن إخوة، ولا تلي الأولاد، ولا يجوز عقده في العدة، ولا صريح خطبة المعتدة، ولا يجوز عقده في العدة ولا صريح خطبة المعتدة، ويحرم التعريض للرجعية، وجوز للمرأة الخلية وللأب التزويج بالإجبار ما دامت الأنثى من الأبكار، لموسر كفء خلا من عيب رد بمهر مثل حل من نقد البلد، وكل جد لأب فكالأب، فلا يكون مجبرا للثيب. والشرط في تزويجها الصحيح بلوغها مع إذنها الصريح، والبكر في تزويجها كالثيب إن لم يكن أب ولا أبو الأب. فصل في محرمات النكاح. هل النكاح 24 من النساء قطعا بنص الذكر، أم الفتى وأخته كذا ابنته وخالة الإنسان ثم عمته وبنت أخت وأخ من النسب، والأوليان من رضاع مكتسب، وأربع يحرمن بالمصاهرة، وهن بنت الزوجة المباشرة وأمها أيضا وإن لم تقربي، وزوجة ابن ثم زوجة الأب، كذاك أخت زوجة إن تجتمع معها، وأما بعدها لم تمتنع، وجمعها مع خالة أو عمة لها حرام باتفاق الأمة، وجمعها مع خالة أو عمتي لها حرام باتفاق الأمة، وكل من بغيرها لم تجتمع فعطوها بالملك معها ممتنع، وحرموا من الرضاع ما وجب تحريمه من النساء بالنسب. فصل في مثبتات الخيار. من العيوب 5 بها يرد، كل من الزوجين مع فسخ وردف بالجنون والجذام والبرص. فسخ النكاح للذي منها خلف أو كان مثل غيره في علتي، وخيرت بجبه وعنته، وخيروه إن يكن بها رتق أو قرن في فسخه كما سبق. فصل في الصداق. ذكر الصداق سنة، فلو نكح بلا صداق حالة التفويض صح، ولم يجب إلا بفرض قاضي أو بالتزام الزوج بالتراضي وبالدخول، فهو مهر مثلها، والاعتبار من نساء من أهلها، وفي سوى التفويض إن سمى لها مهرا وإلا فهو مهر مثلها، ثم الكثير والقليل يجعل مهرا، ولكن شرط وهو التمول عينا ودينا مطلقا ومنفعه، وجاز حبس نفسها ليدفع، وبالطلاق قبل وطئ شطر، وحيث مات واحد تقرر، وسن مع دخوله ان ولم، لكن حضور من دعيت حتى ما ان لم يكن عذرا كامل يجتنب، ولم يخص الاغنياء بالطلب. باب القسم والنفوذ. أقن على زوج النساء أن يقسما بالعدل بينهن لا بين الإماء، ودون حاجة دخولهم دنا لغير ذات النوبة التي تقع، وإن أراد بعضهن للسفر فقرعة بين الجميع تعتبر، واجعل لبكر جدد السمعا ولا واجعل لبكر جدد السمعا ولا أبت به هجر. ماذا مشمول؟ البيت الذي قبله. نعم، واجعل لبكر وجعل لبكر جدد السمع ولا وثيب ثلاثة لتعدلا، ومن يخف نشوز زوجة زجر ليعظها، فإن أبت به هجر فلا ينام معها في المضجع، فإن تزد أتى بضرب موجع، وبالنشوز يسقط الإنفاق، وما لها في قسمها استحقاق. باب الخلع. هو الطلاق إن جرى على عوض، وجاز في حيض وطهر ومرض موت، وبانت بعده المخالعة، فليس للمخالع المراجعة، بل يستحق العوض الذي جعل، ومحر مثل إن جرى بما جعل. ثم الطلاق بعده لم يلحق من خالعة من زوجه المطلق، ولم يعد إلا بعقد فيه جد، والخلع كالطلاق في نقص العدل. باب الطلاق. يعني الطلاق بين يصح من مكلف مختار، حل النكاح بالطلاق الجاري، وللطلاق صيغة قسمان، صريح أو كناية بالثاني، ما احتمل الطلاق مع سواه ولم يقع إلا إذا نواه. ثم الصريح لفظة الطلاق ولفظة السراح والفراق، وهذه الثلاث ليست تفتقر لنية، ولتعتبر من منسكر. ثم الطلاق سنة ومبتدع، فيحرم البدعي، وهو ما وقع ما بحيض أو بما يليه من طولها بعد الجماع فيه أو في خلال حيضها الذي مضى، وإن يطلق بالسؤال والرضا، وضابط السني ما منه وقع بطولها حيث الجماع لم يقع أصلا به ولا بحيض قبله، وما عدا البدعي جائز له. وأربع طلاقهن لم يكن بسنة ولا ببدعة، وهن صغيرة وحامل وأيسى وذات خلع حيث لا مماسسة. فصل في أكثر الطلاق والاستثناء والتعليق. واجعل ثلاثا أكثر التطليق للحر واثنتين للرقيق، وصح الاستثناء في الطلاق إن يتصل به بلا استغراق، وشرطه إسماع من بقربه، وقصده من قبل نطقه به، وصح التعليق بشرط أو صفة من زوجة ولو سوى مكلفة. باب الرجعة. من طلقة بعد الدخول أوقع طلقتين وهو حر رجع قبل انقضاء عدة تعتدها، لكن بعقد بعدها يردها، وبعد عود مطلقا تبقى معه بما بقي بعد طلاق أوقع، فإن يطلق أكثر الطلاق تعذر النكاح باتفاق، وجاز بعد خمسة أمور، وهي انقضاء عدة مذكور، وبعده تزويج غيرها بها، ثم الدخول وهو أن يصيبها، ثم الطلاق ثم عدة له، وبعده حلت لزوج قبله. باب الإله. يمين زوج صح أن يطلق لا يترك أن الوطأ ترك مطلقا زائدا عن ثلث عام إلى حيث الجماع ليس مستحيلا، ويثبت الإلاء بالتعليق والصوم والإعتاق والتطليق، فليمهل المولي شهورا أربعة من وقته أو رجعة المراجعة، وبعد ذاك خيروا من آلى بين الطلاق والرجوع حالا، فإن باكليهما معاندة فليوقع قاضي عليه واحدة، وواجب بيطئه بعد القسم ونحوه كفارة أو ما التزم. باب الظهار. ظهاره تشبيهه لزوجته بمحرم كأمه وعمته، كقوله أنت علي كابنتي أو ظهر أمي أو كرأس عمتي، وحيث لم يتبعه بالطلاق فعائد إليه باتفاق. ولا يجوز للذي قد ظهر وعاد وطئ قبل أن يكفر بالعتق ثم الصوم فالإطعام كما مضى في الوطء في الصيام. باب القذف واللعان. القذف رمي الشخص شخصا بالزنا، وحد من يرمي بذاك محصنا ما لم يقم على زناه أربعة، ويلتعم بقذف زوجة معاك كقوله بأمن قاض أشهد بالله أني صادق مؤكد فيما رميتها به من الزنا، وليس مني فرعها بل من زنا، يقول ذاك أربعا بلفظه مؤكد. وخمسا نعم مؤكد هو في بالله أني صادق بأمر قاض أشهد. كقوله بأمر قاض أشهد بالله أني صادق مؤكد فيما رميتها بها به من الزنا وليس مني فرعها بل من زنا، يقول ذاك أربعا بلفظه، وخامسا يقول بعد وعظه ولعنة الله على من علي تضرب إن كنت فيما قلت ممن يكذب، فحيث جاء باللعان لم يحد بقتلها وينتفي عنه الولد، وفارقته فرقة معجلة وحلمت فلا تحل بعد له، وتستحق أن تحد للزنا ما لم تلاعن مثل ما قد لعن، لكن تقول إنه ما لم تلاعن مثل ما قد لاعنا، لكن تقول إنه لقد كذب في القذف لي، وتبدل اللعنة غضب فلا تحد بعد أن تلاعنا، لكن تصير معه غير محصنة. باب العدة. تعتد زوجة عن الوفاة والفسخ والطلاق في الحياة، فعدة الوفاة ثلث عام مع عشرة أيضا من الأيام، وضع ذات الحمل باتفاق، فإن تقن الفسخ والطلاق ثلاث حمل وضعها الوفاء، وغيرها ثلاثة أقراء، وحيث كانت ذات يأس أو صغر فأشهر ثلاثة لها تقر، وذات رق عن وفاة بعلها تعتد أيضا بانفصال حملها، وحيث كانت حائلا فالمعتبر ستون يوما ثم خمسة أخر، وإن تطلق حاملا فلم تضاء إلا بوضع حملها كما مضى، أو ذات حيض فليجب قرآني، وغيرها شهر ونصف الثاني، وإن يطلق قبل وطئها انتفت عدتها أو مات قبلها وفت، وحيث كان وطئها من الزنا أو حملها فما له حكم هنا. القرآن هنا مثنى قرآن. نعم. وإن تكون من شبهة فلتعتبر عدتها بكل ما في الزوج مر. باب الاستبراء. وجبه في حق الفتاة إذا ملك رقيقة، وحقها إذا هلك أو رتقت من بعد وطئ أو نعم وحقها. أوجبه في حق الفتاة إذا ملك رقيقة، وحقها إذا هلك أو عتقت من بعد وطئ أو جده، ومثلها في ذلك المستولدة. فقبلهم كل الاستمتاع، وجاز للسبيس والجماع، وقبله وبعد موت السيدي أو عتقها نكاحها لم يعقدي، وإن تكن في عصمة عند الشراء عدة فعنهما تأخر، وحيث كان فهو وضع حاملي أو حيضة في ذات حيض حائلي، والشهر في ذات الشهور معتبر وقدر شهر كامل، حيث انكسر فصل فيما يجب المعتدة عليها، عليه للرجعية الإنفاق، ومسكن جرى به الطلاق، ولم يجب لغيرها إلا السكن والبائن الحبلى لها كل المؤن، وما سوى الرجعية لا تخرج من بيت الوفاة أن تمس طيب بدن الوضع. نعم. ولم يجوز في عدة الوفاة أن تمس طيبا أو تزين البدن. أن تمس. ماشي. ولم يجوز في عدة الوفاة أن تمس طيبا أو تزين البدن. باب الرضاعة. من سنها تسع وأرضعت ولد صار ابنها، إن يرتضع خمسا تعد مفرقات، نال من كل شبع، وقبل حولين الرضاع قد وقع، وصار زوج من سقط أباه، وفرع كل منهما أخاه، أختها من الجهة خالته، وأخت هذا الزوج أيضا عمته، وأم كل جدة له ولبو وأم كل جدة له ولد جدا له من الرضاع والنسب، وتنتمي فروعه إليهما دون الأصول والحواشي، فعلى ما فيحرم النكاح بينهم على ما قد مضى في بابه مفصلا، وجائز تزوج الجميع من أهل هذا الطفل للفروع. باب النفقات. لزوجة من نفسها تمكن مؤونة وكسوة ومسكن بعرفهم وقدرة الإنسان، وقوتها من موسر مدان، وواجب معسر مد فقط، لكن لها مد ونصف من وسط، وتستحق خادما لشغلها إن كان ذاك عادة لمثلها، وفسخت بعجزه عن الأقل وعن صداق حيث لم يكن دخل، وذو اليسار واجب أن ينفق على الأصول والفروع مطلقا بشرط فقر في الجميع معتبر، وعجز فرع كالجنون والصغر، ثم على رب البهائم المؤن بحيث لا يضر تركها البدن ولم تكلف فوق ما تطيق من عمل، ومثلها الرقيق لكن له أن يطلب الزيادة من مؤن وكسوة معتادة. باب الحضانة. ومن يفارق زوجة لها ولد منه استحقت حضن ذلك الولد بالعقل وكونها الناجح الفريد من سفر، وجاز حظن كافر لمن كفر كتاب الجنايات. خلص الليل خلص ما درست شيء قليل. الصوت واضح؟ واضح إن شاء الله. كتاب الجنايات. القتل إما محض عمد أو خطأ أو شبه عمد، واسم ذا عمد الخطأ، فالعمد قصد الفعل والشخصي بما يقتل ذاك غالبا فليعلما، والخطأ السهم الذي رماه إذا أصاب غير من نواه. وحد شبه عمده أن يضرب شخصا بشيء قتله لن يغلباه، في سوى العمد القصاص منتفي وواجب في العمد إلا إن عفي، فإن عفا وليه على دية تغلظت في حق من جنى الدية بأخذها من ماله مثلثة على الحلول كلها مؤنثة، أما الخطأ فواجب له الدية وخففت فخمست في التأدية، وللذين يعقلون حملت، ولثلاث من سنين أجلت، وكالخطأ عند الخطأ فيما سبق، لكن هنا التثليث فيها مستحق. مستحق ماشي. فصل في شروط القصاص. شرط القصاص أن يكون من جنى مكلفا ملتزما لحكمنا، ولا يكون للقتيل والدا، وإن علا ولا يكون سيدا، وعصمة القتيل بالإيمان أو غيره كالعهد والأمان، وكونه عن قتل لا ينقص إما برق أو بكفر قصصا، فيهدر الحربي عند قتله، ويهدر المرتد لا مع مثله، ويقتل الجمع الكثير بالأحد، وليس في كسر العظام من قود، بل يثبت القصاص في عضو قطع من مفصل، ومع الجاف من مفصل من مفصل ومع إجافة منع، وكل شرط للقصاص قد سلف في النفس شرط في القصاص في الطرف مع شركة العضوين في الاسم الأخص وفقد نقص هنا للضرورة قطع. نعم، مع شركة العضوين في الاسم الأخص في الاسم الأخص وفقد نقص أي بمقطوع يخص يخص بقى. يخص لا على النص عيل فيه، ويقطع الأشل بالأشل ما لم يخش عند قطعه نسف الدماء، وإن جنى بجرحه لن يجرح إلا برأس أو بوجه أو ضحى. باب الديات. في كل حر مسلم إذا قتل بغير حق 100 من الإبل وثلث بالعمد باتفاق، منها 30 من الحقاق ومن جذاع مثلها، والفاضل قل 40 كلها حوامل، وهكذا التثليث في عمد الخطا، وخمسة في حق من جنى خطا من الحقاق، الخمس بالإجماع 20، ثم الخمس من جذاع، والخمس من بني اللبون يلزم، والخمس من بناتها محتم، ومن بنات الناقة المقاضي تمامها ولو بالاقتراض، وحيث كان كلها معدومة وبعدت فلينتقل للقيمة، وفي 3 غلظت مع الخطا في الحرم المكي، والذي ساقاه بالقتل في شهر حرام، ولازم تغليظها في قتل محرم الرحم، ثم اليهودي ثلث مسلم يرى، وكاليهودي كل من تنصر، وفي المجوس الخمس من نصراني، وكالمجوس عابد الأوثان، ودية الأنثى بكل حال نصف الذي قد مر في الرجال، والطرف الأشل بالحكومة، والغرم في قتل الرقيق القيمة، وفي الجنين الحر عبد أو أما، والعبد عشر وفي الجنين الحر عبد أو أما، والعبد عشر أمه مقومة، والسن والإضاح 5 من إبل، والهشم والتنقيل مثله جعل، وإن يجف الثلث كالمأمومة، وسائر الجروح بالحكومة. فصل في إبانة الأطراف إزالة المنافع. في الأذنين أوجبوا كل الدية، كذاك في العينين أي بالتسوية، والشافتين ثم في اللحيين، وفي اليدين ثم في الرجلين، كذاك في الأليين مع ثدييها والأنثيين، بل وفي شفريها والأنف أيضا، والجفون الأربعة على جميع ما مضى موزعة، وفي اللسان والعجان والذكر، وسلخ جلد ثم سمع وبصر وعقله وشمه وذوقه ومضغه وصوته ونطقه ووطشه والمشي والإحبار ولذة الجماع بالإبطار. باب الدعوة الدم والقسامة. من ادعى قتلا على سواه فواجب تفصيل من ادعاه، وأثبتوا للمدعي القسامة بشرط لوث معه أي علامة بها يظن صدق ما يقول، كأن يرى عند العدل القتيل، وحيث أقسم الولي بالصمد 50 يعطى دية ولا قود، والمدعى عليه قبل يقسم إن لم يكن هناك لوث يعلم، فيحلف 50 أيضا كالولي، ومن أراد ردها فليفعله. باب الكفارة. وكل نفس إن تكون محرمة في قتلها كفارة محتمة، ووافقت في سائر الأحكام كفارة الظهار للإطعام. كتاب الحدود. باب حد الزنا. ومن يغيب موضع الختان في فرج أجنبية فذاني إما يكون محصنا عند الزنا ولا يكون عند ذاك محصنا، فالمحصن الحر المكلف الذي باشر وطن في نكاح النافذ، والحد رجم محصن من امرأة أو رجل وجلد غيره مئة، وبعدها التغريب قدر عامي مسافة القصر على التمام، وقدر حد الرقيق الزاني بنصف حد غير ذي إحصان، ثم اللواط كالزنا بنصف حد غيري ثم اللواط كالزنا إذا جرى لمن أتى بهيمة بالعزرة باب التعزير، وفي المعاصي كلها التعزير إن لم يجب حد ولا تكفير بضرب نوع حبس كذا الكلام أو غيره مما يرى الإمام، فمن رأى تعزيره بضربه فلا يصل أدنى حدوده به باب حد القذف. إذا رمى الإنسان شخصا بالزنا فقاذف وحده تعين، ولا يحد والد المقذوف بل غيره إن كان ذا تكليف، والشرط مع تكليفه أن يقذف حرا عفيفا مسلما مكلفا، فيجلد الرقيق 40 وكل حل ضعفه يقينا، ولا يحد حيث يثبت الزنا ولا بقذف زوجة إلا عنا، ولو عفى المقذوف عن حد سقط حيث لم يجب فتعزير فقط ما بحد شرب المسكر، وشرب كل مسكر حرام به يحد الشارب الإمام بشربه مكلفا مختارا، مع علمه التحريم والإسكار بشاهدي عدل أو الإقرار، لا ريحه والقيء والإسكار، وحده بالحر 40 في الرقيق نصفه 20، وللإمام بعد أن يعذر بما يساوي حده المقدر باب قطع السرقة. ويقطع المكلف المختار إن يسرق نصاب الربع دينار وزن من حرزه ما لم يكن له انتمى بالملك أو بشبهة فليعلم، فلا يجوز قطعه إذا سرق ما بعضه ملك له أو مستحق ولا بمال أصله أو فرعه، وغير ذاك موجب لقطعه، فإن يعد فكل مرة طرف مخالف لعضوه الذي سلف، فالأول اليمنى من اليدين وبعدها اليسرى من الرجلين، وثالثا يسرى اليدين فاقطعي، ورجله اليمنى تمام الأربعين من مفصل الكوعين منه والقدم، وبعد ذا تعزيره بها انحتم، وإن يؤخر قطعه حتى سرق كفاه قطع واحد عما سبق باب قطع الطرق. هم فرقة ترصدون الناس في طرقهم بقوة وباس بشرط تكليف مع الإسلام، وقسموا لأربع الأقسام، يقتلوا مع أخذه مال مع أخذ مال يقتل ويصلب ثلاثة وينزل، أو يقتلوا من غير أخذ قتلوا فقط، وأما عكسه لم يقتلوا بل اليد اليمنى لكل تقطع مع رجله اليسرى كما قد أجمعوا، وتقطع اليسرى من اليدين إن عاد واليمنى من الرجلين أو لم يكن منهم سوى إخافة، فحبسهم ونفيهم مسافة، وحيث تابوا قبل قدرة سقط عنهم حدود خصصت بهم فقط لا غير ذاك من حقوق ربنا أو آدمين كالقصاص والزنا وقطعهم بسرقة النصاب بشرطه في سائر الأبواب باب الصيانة. للشخص دفع صائل عن ماله ونفسه أيضا وعن عياله ولو بقتل أو بقطع للطرف مقدما فيه الأخف فالأخف، ولا ضمان من قصاص أو دياء أصلا ولا التكفير بل لا معصية، وضمنوا من كان مع بهيمة ما أتلفت بالمثل أو بالقيمة باب البغاة. هم فرقة مخالف الإمام فيما يرى شرعا من الأحكام، لهم كبير حاكم مطاع وعسكر لأمره أطاع، فصار يبدي للإمام المنع وإن أراد الحق منهم منعا، مؤولا له دليل سائغ لكنه عن الصواب زائغ، فواجب على الإمام العادل قتالهم ودفعهم كالصائر حتى يصير جمعهم مفرقا، وينتفي من شرهم ما يتقى، ولا يجوز قتل مجبر لنا ولا أسير وجريح أثخنا، واجب في الفور رد مالهم ورد ما حزناه من عيالهم باب الردة. من يرتد عن ديننا فليستتب، فإن أبى فالقتل فورا قد وجب ولم يجهز والصلاة تمتنع كالدفن في قبورنا، فليمتنع ومن يدع صلاته جحدا كفر وصار مرتدا وفيه القول مر، وإن يكن ترك الصلاة عن كسل ولم يتوفى القتل حتى اتصل، واجعله في التجهيز والصلاة كمسلم في سائر الجهات باب الجهاد كتاب الجهاد. نعم إن شاء الله. طيب لسه فضل بدر فضل أسود لا فضل طيب سنكمل بعد العصر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضل نعم مش هذول كلمتين كده عن نحن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد. قال الإمام العمريطي: كتاب الجهاد. جهاد أهل الكفر والغواية في دارهم فرض على الكفاية بكل عام مرة لا أكثر، ولا يعم فرضه كل الورى بالكل. المشهور في الغواية نائب الفتح، نعم، عكس ما هو يعني مشهور عند الناس بالكسر غواية، لكن نعم، في لسان العرب بالفتح. نعم. جهاد أهل الكفر والغواية في دارهم فرض على الكفاية بكل عام مرة لا أكثر، ولا يعم فرضه كل الورى، بل كل حل مسلم مكلف ذي صحة وقدرة ومصرف. إن أتوا لبلدة تعين على جميع أهلها ومن دنا ونسبة الكفار كالأطفال، بسبهم رقوا لنا في الحال كذا الخناثة والعبيد مطلقا، وكل مجنون جنونا مطبقا، وللإمام رق من عداهم وقتلهم، والمن أو فداهم بالمال والرجال من أسرانا، يقدم الأولى لنا إن بانا، وقبل أسر من يتوب يعصم دمه، والمال والأطفال كلا عصمه، أو تاب بعد أسره لم يعصمي مما ذكرنا آنفا سوى الدم. ثم الصبي صار حكما مسلما إن كان في آبائه من أسلما، وهكذا إذا تباه مسلم من غير أم وأب فليعلموا، كذا اللقيط إن تحج أرضنا وأرضهم إن كان فيه بعضنا. باب الغنيمة. كان فيها إن كان فيها بعضنا. باب الغنيمة. ما جاءنا من مالهم مع التعب غنيمة، وقدموا منه السلب لقاتل المسلوب، وهو ما معه من فرس وآلة وأمتعة، وما عدا أسلابهم مما غنم خذ خمسه أخره والباقي قسم. على الذين شاهدوا القتال بقصده فرسان أو رجالا، ثلاثة للفارس المقاتل منهم وسهم واحد للراجل، إن كان كل مسلما مكلفا حرا، وإلا فالهم ردخ كفا، والردخ قدر دون سهم يجتهد فيه الإمام باعتبار ما وجد، وخمس الخمس الذي تخلفا فخمسه يعطى لآل المصطفى، والخمس في مصالح الإسلام، وثالث الأخماس للأيتام، رابعها يعطى لأهل المسكنة، وابن السبيل خامس معينة، وللإمام أن يزيد من حصل منه جهاد زائد والنفل منه جهاد زائد وهو النفل. باب قسم الفيء. وما أتى من مالهم بلا تعف فكله فيء وقسمه وجب، فاجعله أيضا خمسة من أسهمي، فخمسه لأهل خمس المغنمي، وما عداه للذين عينوا الغزو ممن أفسدوا ودونوا، مفضلا في قدر الاستحقاق بكثرة العيال والإنفاق، وجاز صرف فضلهم للمصلحة كصرفه في الخير أو في الأسلحة. باب الجزية. إن يطلب بالكفار جزية وجب على الإمام أن يجيب من طلب بصيغة وذكر مال جاري، ولم يجز أقل من دينار عن كل حر، ولم يجز أقل من دينار عن كل حر ذكر مكلف له كتاب ظاهر أو مختفي، كذا المجوس عابد نيراني، ولم تجز لعابد الأوثاني، وما كسى الإمام ندبا إذ فعل حتى يزيد مالها عن الأقل. ويستحب عن غني أربعة، ونصفها عن ذي توسل معه ليشترط ضيافة لمن يمر منا عليهم زائدا إن لم يضر، وحيث صحت ألزموا بشرعنا، وليعطي كل ما عليه مدعنا، وليعرفوا باللبس للغيار جميعهم والشد للنار، وليمنعوا من فعل ما قد ضرنا وقول كفر يسمعونه لنا، ومن ركوب الخيل مع رفع البناء عن مسلم وما يساوي من بناء. كتاب الصيد والذبائح. زكاة كل ما عليه يقدر بذبحه، وما سواه يعقر، فالذبح قطع سائر الحلقوم مع المري في المذبح المعلوم، وقطع كل منهما قد أوجبوا للوادجين معهما، بل يندم قطعه. نعم، وقطع كل منهما قد أوجبوا للوادجين معهما، بل يندبوا، والعقل جرح مزهق للروح حيث انتهت إصابة المجروح. بجارح نحو الحديد والخشب للسن والأظفار فهي تجتنب، والاصطياد جائز بكل ما من السباع والطيور علم، إن كان مع إرساله مسترسلا منزجرا بزجره ممتثلا مجتنبا للأكل مما اصطاد مكررا حتى يراعى معتادا، إلا الطيور فاعتبر ما قد ذكر فيه فيها، ولكن لم يجب أن تندجر، وشرط كل صائد وذابح إسلامه أو صحة التناكح وفعل كل منهما. فلم يباح ما احتك من حي بسيف فذبح أو صاده كالجنب لا يساري وصيد الأعمى لم يجز بحار، وحيث دال شرطه فلا تبح إلا الذي أدركت حيا وذبح، ثم الجنين من مذكاه يحل بغير ذبح لا إذا حيا فصل، وكل جزء في الحياة يقطع فنجس إلا شعورا تنفع. باب الأطعمة. والحيوان إن يكون عند العرب مستخبتا يكون حراما مجتنب أو مستطابا عندهم لن يحرما إن لم يرد في الشرع نص فيهما، وما له من السباع ناب يعدو به فمنعه صواب، وما له من الطيور مخلب يسبو به فمنعه فهو المذهب، وليأكل المضطر حيث أشفق من ميتة أكلا يسد رمقا، وميتتان حلتا بغير شك في حلها وهي الجراد والسمك، وحرمت كل الدمار ما عهد في منعها إلا الطحال والكبد. باب الأضحية. يسن للمكلف الأضحية بشاة ضأن أكملت سنية أو بالثني من ماعز أو من بقر كلاهما في ثالث الأعوام قر، أو إيه؟ أو بالثني من ماعز أو بالثني من معز أو من بقر كلاهما في ثالث الأعوام قر، أو إبل، وهو الذي قد تم له من السنين خمسة مكملة، وإن تكن من إبل أو من بقر فواحد عن سبعة، ولا ضرر، تمنع العوراء والعرجاء، كذلك العجفاء والجرباء، وكون كل بينا بها وجب فليغتفر يسيرها إلا الجرب، وضل قطع أذنها أو الذنب، ولا يضر الخصي أو قرن الذهب، ووقتها من بعد ركعتين خفيفتين ثم خطبتين يؤتى بها قصا من الشروق من يومها لآخر التشريق. وسن عند الذبح أن يصلي على النبي المصطفى مسميا مكبرا مسبلا مع الدعاء لله في قبورها تضرعا، والبيع منها لا يجوز مطلقا، وأوجبوا في حقه التصدق ببعضها، والسن أكل ما ندر ولا يجوز أكله من ما نذر. باب العقيقة. وكل مولود له العقيقة على أبيه وهي في الحقيقة شاة للأنثى واثنتان للذكر، والإبل أولى ثم البقر، والإبل أولى أولا ثم البقر، تطبخ يوم سابع الولادة للفقراء وغيرهم بالعادة، وحكمها ووصفها كالأضحية، وسن معها حلقه والتسمية. كتاب السبق والرمي. على الدواب تندب المسابقة، والرمي أيضا بالسهام المارقة، إن عينوا الدواب والمسافة وبينوا في رميهم أوصافا كالخسق أو كالمرق أو قرع الغرض، مع علم كل منهما قدر العوض وكونه من واحد ليدفع للخصم إن يسبق وإلا استرجع، أو منهما معا ولكن معهما محلل كفء لكل منهما، فيأخذ المالين حيث يسبق ولا يكون غارما إذ يسرق. كتاب الأيمان والنذور. كتاب الأيمان والنذور. لا يعقد اليمين مع أداته إلا بذات الله أو صفاته، كقوله والله لم أفعل كذا، وكبرياء الله لا فعلت ذا، لكن له توكيل من عداه في فعله وفعل ما سواه، وإن يوكل في النكاح لم يبر، والحنث في له اليمين مغتفر، وقوله والله لا أحدث زيدا وعمر مطلقا لا يحنث ما لم يكن الاثنين ما قد حدث لواحد فإنه لن يحنث، ومن بمال للتصدق التزم فالواجب التكفير أو ما يلتزم، والاعتبار باليمين الجاري من قاصد مكلف مختار، وألزم ذا الحنث في التكفير ما شاء من ثلاثة أمور: اعتاق نفس لم تعيب مؤمنة في الفور، أو إطعام أهل المسكنة هم عشرة لكل شخص مد حب، أو كسوة ثوب لكل قد وجب إن كان ذا مال، وإلا صام لعجزه ثلاثة أياما. باب النذر. نذر الجزاء فرض، كأن يعلق صلاة أو صيام أو تصدق بجائز أو طاعة، نحو الشفاء من سقم أو زيارة للمصطفى، كإن شفاني الله من أسقامي أو ذبت طه صمت نصف عامي، فيلزم المنذور أو ما يصدق عليه ذاك الاسم حيث يطلق، لا في حرام النحو إن جنيت بقتل زيد صمت أو صليت، ولا مباح النحو ذا الطعام علي أو هذا القبح حرام. كتاب القضاء. على الإمام نصب قاض يحكم بين العباد، وهو حر مسلم مكلف عدل بسمع وبصر ونطق نيضا متيقظ ذكر، وكونه مجتهدا بأن عرف النحو التصريف اللغة طرب، ومن كتاب الله والحديث ما يدري به أحكام كل منهما كالنسخ والعموم والإجمال مع علمه بالطرق الاستدلال وموضع الإجماع والخلاف، فمثل هذا للقضاء كافي، لا فاسق إلا إذا ولاه. هذا أصح من قوله في الورق، في نظم الورقات حينما تكلم على أحكام المفتي والمستفتي والتقويض، زاد عليه شروطا عسر، لكن هذا هو لا فاسق إلا إذا ولاه ذو شوكة فليعتبر قضاءه، ويستحب كونه وسط البلد، وأن يكون بارزا لمن قصد بمجلس حرا وبردا معتدل متسع بغير مسجد جعل، وليسوي بين صاحبي خصام في اللحظ والجلوس والكلام، ولم يجد قبوله لما حصل هدية من أهله ذلك العمل أو غيرهم ممن له خصومة أو كان فوق عادة قديمة، ويكره القضاء حالة الغضب والحر والبرد الشديد والتعب والحزن والسرور والأوجاع كمرض وشهوة الجماع وفي الظما والجوع والنعاس، وما يسيء خلقه للناس، وما له أن يسأل الذي ادعي عليه إلا بعد دعوى المدعي، ولا له تحليفه إذا نكل حتى يكون المدعي في ذا سأل، ولا يلقن حجة لواحد، ولا له تعنت في الشاهد، بل حيثما قد أثبتت عدالته بأن يزكى جوز شهادته، ولم تجز على عدو بل له وعكسه جعل فرعه وأصله ويحكم القضي على من وعكسه جعل فرعه وأصله ويحكم القضي على من غاب للجحد وليكتب به كتابا ينهي لقاضي بلدة المطلوب ما قد جرى في ذلك المكتوب مع شاهدين يشهدان بالقضاء وليعمل الثاني بكل ما اقتضى. باب القسم. ومن دعا شريكه ليقسم ما لا يضر قسمه فليقسم ومن دعا شريكه ليقسم ما لا يضر قسمه فليقسم بقاسم مكلف حبل ذكر يكون عدلا حاسبا لمن كفر، فإن أقام قاسما لم يفتقر في كونها صحيحة لما ذكر أو كان في المقسوم ما يقوم، فباجتماع قاسمين يقسم، وبعد أن تعدل الأجزاء ففي رقاع تكتب الأسماء تدرج كل رقعة بشمعة وليخرجوا لكل جزء رقعة. باب الدعوة. والمدعي إن كان معه بينة فليحكم القاضي له بالبينة، ولم يكن فليحلف الذي ادعي عليه أو يردها للمدعي، فباليمين يستحق ما ادعى وإن أبى فقوله لن يسمع. ولو تداعى اثنان عينا معهما تحالفا وقسمت عليهما، وإن تكن مع واحد فقد حكم له بها مع اليمين المنحتم، ومن على أفعال نفسه حلف بت اليمين مطلقا كما وصف، أو فعل شخص غيره فإن كفاه نفي علمه إذ حلف. باب الشهادات. ولم تجز شهادة إن لم نجد معها شروطا خمسة في من شهد. الأصح إذ هلف. نعم. أو فعل شخص غيره فإن كفاه نفي علمه إذ حلف. باب الشهادات. ولم تجز شهادة إن لم نجد معها شروطا خمسة في من شهد، فحيث كان مسلما مكلفا وكان حرا ذا عدالة كفا، والعدل من لم يرتكب كبيرة ولم يكن ملازما صغيرة ولم يكن ذا بدعة بها نسب للفسق مأمون الأذى إذا غضب، وتركه الرذاء إلى المسيء بمثله حرصا على المروءة. فصل في الشهادات على حقوق الله وحقوق الإنسان. ثم الحقوق كلها ضربان، هما حقوق الله والإنسان، ثانيهما ثلاثة أشياء، اثنين منها تقبل النساء، فكل ما يغلب في الرجال وكان مقصودا لغير المالك كالقذف والطلاق والوصايا والجرح والتعديل والجناية، فالشرط في ثبوته عدلان لا بالنساء أصلا ولا الأيمان، وكل ما يطلع الرجال عليه والمقصود منه المال كالبيع والخيار والإقالة والرهن والضمان والحوالة، فاثنان أو ثنتان مع عدل ذكر أو اليمين وبعد عدل معتبر، وكل ما خص النساء بالعادة كالحيض والرضاع والولادة، فثابت بما مضى، وأربع ولا باثنتين مع يمين المدعي، أما حقوق الله وهي الأول فليس فيها للنساء مدخل، بل الرجال فالزنا بأربعة إن شهدوا برؤية المجامعة وغيره من الحدود الثاني، ومن أتى بهيمة كالزاني لكل شهر صوم بالهلال عدل رآه ليلة الكمال فرع. إن يشهد الأعمى بشيء لم يجب في غير خمس وهي موت ونسب والملك والإقرار ممن لزم بضبطه إلى الأداء والترجمة ولم تجد شهادة من إن بجر نفعل له أدفعها عنه ضرر. كتاب العتق يصح عتق مالك مكلف حر رشيد مطلق التصرف بصيغة صريح أو كناية كأنت حر معتق مولاي ومن لبعض عبده قد اعتق سرى عليه بالجميع مطلقا واعتق الشريك ملكه سرى أيضا لباقي العبد حيث أيسر بقيمة الشخص الذي قد فوت على الشريك وليؤدي قيمته وكل عبد صار ملك أصله وفرعه فاحكم بعتق كله. باب الولاء. ثم الولاء حق كل معتق به يصير عاصبا للمعتق من بعد كل عاصب قريب وحكمه كالإرث في الترتيب وانقله بعد معتق لعاصب عني به الذكور من أقاربه فمعتق لمعتق فالعاصب بنفسه مقدم الأقارب وهكذا مقدمة نعم وهكذا كإرثهم من النسب بالجهات أولا ثم الرتب إلا أخا وابن أخ فقد حجب كلاهما عن الولاء جدا لأب فإن فقدت سائر المواري صار الولاء حتما لبيت المالي فإن يكن فضلا فمعتق الأبي فعاصب فمعتق أبا الأبي وهكذا ترتيب كل مرتبة ولم يجز بيع له ولا هبة وتنقص الأنثى عن الرجال إذ لم تعصب مطلقا بحالي بل عصبت عتيقها والمنتمي له بقرب أولاء فافهمي. باب التدبير. ومن يعلق عتق عبد قد ملك بموته فعتقه متى هلك من ثلثه وقبله مدبر يباع قبل عتقه ويؤجر إذا أراد السيد المذكور فإن يباع فليبقل التدبير وحكمه من قبل موت سيده كالقن في عرش وكسب في يده. باب الكتابة. إن يسأل العبد الأمين المكتسب كتابة فعقدها له يدب بصيغة وذكر مال لأجل مع علم كل منهما قدر الأجل والمال أيضا ولينجم في الأداء نجمين أو ثلاثة فصاعدا وعقدها من جانب المولى لذم فلم يجب لفسقه وإن ذم وجائز من جانب المكاتب ففسقه والعجز عنه ما أبي وحيث صح صار مع مولاه في كسب ومال مطلق التصرف فيما لم يكن في فعله تبرع أو خطر فذاك منه يمنع وألزم سيده بدفعه جزء له من دينه أو وضعه وحيث أدى العبد كل ما بقي عليه بعد وضعه فليعتق. نعم. باب أم الولد. ومن يطأ قنته فتحبل بوضعه أمائه المستبخلي تصب بوضع حملها أما ولد إن بان خلق آدمي في الولد وبعد ذلك السيد الإجارة والأرث والتدويج والإعارة والوطء واستخدامها بلا شبه لبيعها ورهنها ولا الهبة وإن ترد من غيره فنجلها من الزنا ومن نكاح مثلها أو قنة لغيره زنا بها وفي نكاح فابنها لربها وشبهة كظنه الزوجية وغر في التزويج بالحلية ففرعه حر نسيب غرمة قيمته في الحال سيد الأمة ومن يطأ رقيقة منكوحة أو باشتباه ثم صارت قنة فالوطء لم تصل به أما ولد قطعا ولا بشبهة في المعتمد وحيث أثبتنا له إيلادها فمات عنها بلغت مرادها بأن يزول رقها فتعتقى قبل الوصايا والديون مطلقا. قادمة الناظر. وتم نظم غاية التقريب سميته نهاية التدريب أبياته 1005000 وخمس ألف وزيد عليها 15000 عندي خمسة وزيد عليها ربع عشر الألف نظم الفقير الشرف العمريت العجز والتقصير والتفريط في الحمد لله على تمامه ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه والتابعين ثم كل حزب هو العمريط بكسر العين أضبط. نعم العمريط. هو في يعني فيها الوجه لكن بالكسر. سنعيد المقدمة. سنعيد المقدمة فقط لمن لم يسمع. نعم.